قوته الخاصة لقمع هذه الطبقات. الله أكبر. وكانت مشكلة كبيرة في هذا اليوم. هذا اليوم كان النظام متراصا في الاستجابة لمطالب الشباب، مما أدى إلى إحداث تفاعلات بين الشرطة وبين الناس، وتفاعلات بين القوات الخاصة والناس كانوا مشموسين في الطرق، وبين الناس فوقع قتلى كثيرين وجرحى بالآلاف. هذا أدى إلى تطور المطالب من الثوار. ما كان الثوار في البداية يطالبون بإسقاط النظام، إنما كان الثوار يريدون احتجاجا عاما من أجل إسماع النظام بمطالبه، لكن ما كان يخطر ببالهم في البداية أنهم يريدون إسقاط النظام. هذا فلما حدث، والأساليب الطبيعية التي استعملها النظام ضد هؤلاء كان انتهى الأمر في النهاية إلى أنهم قالوا الشعب يريد إسقاط النظام، فكان ما كان. لكن أنا أريد أن أعلق على الذي أريد أن أتكلم فيه. أولا، الثورة هذه نتعلم منها أشياء، نتعلم منها سنة من سنن الله عز وجل الكونية. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ناقة لا تتبع، كان الذي يركب هذه الناقة لا يسبقه أحد فقط. فجاء هذه الناقة كبرت، فجاء أعرابي على قعود صغير فسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فشق ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حزنوا أن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام تسبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسليهم ويعلمهم بأن هذه كلة كونية، أن الإنسان القوي تتنتابه الأعراض حتى يكون شيئا هزلا ثم يموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة يجب أن يضعها في الكتبان، قال: حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. هذه سنة كونية، لذلك الذي يريد أن يدرس التاريخ لا بد أن يكون على مدرك من هذه السنن، وعلى عناية بدراسة سنن الله الكونية. دي قاعدة سنة كونية في كون الله سبحانه وتعالى، أنه حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضع أي شيء. حتى الدول، الدول على مستوى الدول، الدول تمر بمراحل كمراحل الإنسان، مراحل الطفولة ثم الصبا فالشباب فالكهولة فالشيخوخة فالنوم، هكذا الدول. الاتحاد السوفيتي ما كان أحد فقط يظن أن الاتحاد السوفيتي سيرضى، وسقط. أمريكا ما كان أحد فقط يظن أن الاقتصاد الأمريكي سينهار، وهو في طريقه إلى الانهيار، وفي طريق أمريكا إلى أن تسقط وتسقط. ليس هذا تنبؤا من عندي، إنما هي سنة من سنن الله عز وجل في الكون. انتبهوا، أريد أن أثبت هذا، أريد أن أثبت هذه السنة. أضف إلى ذلك أن الظلم عاقبته وخيمة، سنة أخرى، أن الظلم الذي يظلم عاقبته وخيمة. والله عز وجل يقول في دعوة المظلوم: والله لأنصرنك ولو بعد حين. انظر، فهذه الثورة دلت على أن عروس الظالمين عروس هشة ضعيفة، عروس ليست قوية، وبالتالي سقطت. رب دعوة مظلوم كانت سببا في إسقاط هذا النظام، لأن كما يقول عبد الله بن عمر وكان ينظر إلى الكعبة كان يقول لها: إني لأعلم حرمتك وحرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمتك. فممكن أن يكون زوال هذا النظام ليس بأشياء كثيرة، لذلك أنا أعترض جدا على مقولة أن الشعب هو الذي أسقط النظام. لا، الذي أسقط النظام والذي له الفضل في هذا هو الله عز وجل، لأنك لو جئت للمعصيات هذه الثورة قسها بأي ثورة في التاريخ تتجد ان معطيات النجاح لا تتوفر لها، معطيات نجاح اي ثوره لا تتوفر في هذه الثوره. لذلك هذه الثوره فعلا يصدق عليها ان يقال ثوره بيضاء، فعلا حقا، لان الثورات انظروا لثوره 19 او الثورات في الدنيا كلها الثورات، لكن سبحان الله. لذلك بعض الناس انا اعتب على من يقول ان الشعب اسقط النظام، لا، الله عز وجل هو الذي اسقط النظام. هذه نقطة مهمة ينبغي أن نعلمها. هذا هو النحو الأول، وهو أن لله عز وجل سنة كونية لا تحدي أحدا، منها حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. السنة الثانية أن الظلم عاقبته وخيمة. النحو الثاني الذي أريد أن أتكلم عنه وهو الدستور وتعاملات الإنسانية. الدستور هو أبو القوانين كما يقال، والدستور هو الذي يحدد العلاقة بين الأفراد ويحدد وظائف السلطات الموجودة في الدولة. في مصر هنا ما كان يوجد لمصر دستور قبل سنة 1882. في سنة 1882 وهذه السنة جاء الاحتلال الإنجليزي إلى مصر. هذه السنة وضع دستور لمصر، لكنه كان دستورا علمانيا لا دعوة له بالدين قط، ولا يظهر هوية الأمة، مع أن الناس أغلبية الناس في مصر ومعظمهم مسلمون ولله الحمد، لكن الدستور لم ينص على أي شيء. كان دستورا أجوف، دستور يخدم الاحتلال، دستور وضع على أعين أناس عملاء. ولذلك أنا أريد أن أنبه، هناك أناس مسؤولين أنهم وطنيون وأنهم مخلصون وهم عملاء الحقيقة، منهم أحمد عرابي صاحب الثورة أو صاحب الهوجة التي حدثت ثورة عرابي 82. وضع هذا الدستور 82 وظل الأمر هكذا إلى سنة 1919. سنة 1919 لما حدثت الثورة الذي حدث أن الإنجليز وجدوا هناك ضغط من الشعب المصري، فأرادوا أن يرهبوا الشعب بأي شيء وأن يفرقوا الشعب بأي شيء. ده كانت أيام الملك فؤاد. فالذي حدث وضعوا دستورا وهو دستور 1923. هذا الدستور ما نص على أن الشريعة هي المصدر وليس الفتنة، وما نص على شيء من أجل شيوخ الأزهر الموجودين إرضاء لهم وإرضاء للعاطفة الدينية عند الشعب المصري. وضعوا شيئا في آخر الدستور، في آخر بنود الدستور وضعوا شيئا أن الدولة دينها الإسلام ولغتها العربية، في آخر بند تحت عنوان أحكام عامة. إلى الآن لا يوجد دستور يفرح، لا يوجد دستور يعبر عن إرادة المسلمين أصلا، لأننا ننطلق نحن بالمسلمات وهي أننا مسلمون وأننا موحدون بالله عز وجل، ونقول لا إله إلا الله، وهذه الكلمة تستوجب منا أشياء، تستوجب منا أننا إذا قيمنا بين حكم الله عز وجل وحكم من سواه لا نقبل بحكم الله عز وجل بدلا. هذه نقطة من أهم النقاط. لذلك وضع دستور 23، هذا الدستور ما كان ينص على أن الشريعة الإسلامية لها مكان أصلا، إنما نص على أن دين الدولة الإسلام واللغة العربية في آخر بلد. ظل الأمر هكذا إلى سنة 1949. سنة 1949 وأنتم تعلمون أن الملك فاروق كان له في حياته مراحل. المرحلة الأولى وفاروق في مرحلة الشباب كان شابا متدينا، وكان بجوار الشيخ البراغي الشيخ الأزهر، كان يأخذ بيده، وكان الملك فاروق يحضر دروس الشيخ البراغي في المسجد، وكانت الأخبار تكتب والبلاغ وجريدة المصري والجرائد المصرية تكتب الملك في المسجد يسمع دروس الشيخ البراغي وهكذا. ظل هذا الأمر إلى سنة قبل الدستور، إلى سنة 1939. 1939 فاروق التف حوله حاشية السوق، فأرادوا بفاروق الملك نفسه السوق، فكان الملك فاروق يسلك على فولات الخمار ويتحاسى معهم القبور وما إلى ذلك، ثم كاد الزمام أن يسلك منه. حتى الشيخ البراغي يقول: أنا كنت أدخل قصر عابدين وأنا ألملم ملابسي حتى لا تتدمر، لأن الملك فاروق تجمع حوله رجل اسمه إياد أندراوس وكريم ثابت من هؤلاء الخبثاء الذين ضحكوا عليه. وجد الملك فاروق أن البلد على صفيح ساخن، أن البلد في طريقها إلى الثورة، فأراد أن يرضي مطامع الناس وأن يرضي رغبات الناس. ماذا حدث؟ سنة 1949 أخرجوا قانون ينص على التالي، ينص على أن البلد تحكم بدستور 1882، دستور الذي لا ينص على شيء، دستور لا يميز هوية الأمة. ثم إن لم يوجد الحكم في دستور 1882 فيأخذ الحكم من الدساتير الغربية خاصة الدستور الفرنسي. طيب اثنين ثلاثة، إن لم يوجد في الدستور الفرنسي شيء يرجع إلى الشريعة الإسلامية. انظر، لكن هذا كان شيء يظن الملك فاروق ويظن الذين وضعوا الدستور أنه شيء مرضي، لكن انظر وضع الشريعة الإسلامية في المرتبة الثالثة. هذا طيب 1940 انتهينا وضع الشريعة الإسلامية في المرتبة الثالثة. جيت سنة 1900، جيت سنة نكسة 67، 1967 لما جيت النكسة، بعد النكسة الناس أثاثت، الناس أرادت أن تكون تحت زعامة دينية، الروح الإسلامية عادت والروح الإسلامية قويت بعد نكسة 67، ورأوا كانوا ينادون ويقولون انطلقوا في حرب 67 والممثل الفلاني معكم والمغرب فلان معكم، إن هدفه بعمالة أناس. طيب في 67، بعد 67 ظهرت إيه؟ الروح الإسلامية، روح الدعامة الإسلامية وما إلى ذلك، صدر دستور 1971 اللي هو دستور المنصورة. إيه اللي حصل في الدستور 1971؟ الذي حدث في الدستور 1971 أنهم قالوا أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي من مصادر التشريع. انظر للتدرج، لان قبل ذلك حصل بعض الاشياء لكن لا ترقى ابدا لان تكون دستور. ايام ثوره 52، ثوره 52 جعلوا بعض القوانين لكن لا ترقى ابدا ان تكون دستور، وقاموا بالغاء دستور 23. دستور 71 هو اللي عليه المعول. دستور 71 انظروا وانتبهوا لهذه الماده، لما جاءوا يتكلموا في شكل الماده شكل الدوله قالوا في شكل الدوله مصر ديانتها الإسلام واللغة العربية هي لغتها والشريعة هي مصدر رئيسي من مصادر التشريع. هذا القانون شجع ناس كثيرين على نمو الروح الإسلامية، ولذلك أنت تجد في حرب 73 تجد تنامل الروح الإسلامية كبيرة جدا، وكان العلماء والمشايخ الشيخ المطيع رحمه الله تعالى كان له دور كبير في تحفيز الناس على الجهاد في سبيل الله ضد اليهود. حصل اشياء من الحالات الاستشهاديه في تفجير الغاز وفي وضع الاجساد داخل فوهات الدبابات، هذا بناء على ان الروح الاسلاميه بدات تظهر. بعد ذلك بعد الانتصار 73 والسادات تجبر وبدأوا يسنون قوانين تخالف الشريعة، بدأوا يقولون نحن سنطعن على هذه القوانين في المحكمة الدستورية العليا. المحكمة الدستورية العليا وظيفتها ماذا؟ وظيفتها أنها تنظر إلى أي قرار صدر في الدولة هل هو موافق للدستور أم لا، أي حكم، أي حكم من الأحكام مخالف للشريعة الإسلامية هذا الحكم تطعن عليه في المحكمة الدستورية العليا. لما تطعن عليه في المحكمة الدستورية العليا، المحكمة الدستورية العليا وظيفتها أنها تنظر هل حكم القاضي موافق للدستور أم ليس موافقا للدستور، إن كان موافق تقره، إن كان غير موافق للدستور تفصله مباشرة. فلما رفعوا للمحكمة الدستورية العليا قالوا لهم هذه أحكام مخالفة للشريعة، أنتم لماذا تقرون هذه الأحكام؟ قال رئيس المحكمة الدستورية العليا نحن ما خالفنا الشريعة، ما خالفنا الدستور أصلا، الدستور يقول أن الشريعة الإسلامية هي مصدر وليست هي المصدر الوحيد، انتبهوا هي مصدر رئيسي من مصادر التشريع وليست هي المصدر الوحيد أو المصدر الرئيسي، لذلك أي حكم مخالف للشريعة من خلال مصادر أخرى يمشى. انظر الناس أسقط في أيديهم، الناس علموا أن هذا الدستور العوبة وهذا الدستور لا يحقق الرغبة الإسلاميين. طب هم يريدون دستورا يعبر عن أمان الناس. الذي حدث سنة 1980 جاء الرئيس أنور السادات، أنور السادات أراد أن يعدل مادة في الدستور وهي المادة المتعلقة بمدة رئاسة رئيس الجمهورية، كانت محددة، هو أراد أن يلعب في المادة، جاء بالفقهاء الدستوريين قال له انا اريد ان اجعل مده رئاسه رئيس الجمهوريه مده مفتوحه، ابحثوا لي عن حل. وكما قيل العباره الخبيثه الدين افيون الشعوب، دخل اراد ان يدخل للناس ويدغدغ عواطف الناس من خلال الدين، لان لو دخل الناس من خلال الدين تبدت ان المساله سهله. ماذا فعل السادات؟ هذا الانسان الذي يحتاج تاريخه الى اعاده كتابه مره اخرى هو عبد الناصر وامثاله، ولا زالت مصر للاسف ترزق بظالم وراء ظالم، ونتمنى ونرجو من الله عز وجل ان يقودها رجل حكيم يعرف مصلحتها ويعرف خير بلادها. هذا جاء السادات وقال لا انا سافعل خيرا من خلال الخبراء الدستوريين. قالوا اننا سنجعل ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، بالتالي افعل ما شئت في باقي المواد. وفعلا هذا الذي حصل، الناس رضوا وسعدوا ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، وحمدوا الله عز وجل على هذا، وقالوا الحمد لله افعل ما بلغ بمنطق الناس لسان حال الناس. ما دام الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع اذا انت وسلم. هذا الذي نريد. ما معنى ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ وهذا الذي نريد ان نقول، الذي نريد ان نقوله انه لا يجوز لاحد مخالفه الشريعه الاسلاميه، لانه لو خالف الشريعه الاسلاميه سيخالف الدستور. انتبهوا. ما معنى لماذا نتمسك بهذه الماده ونقول لا خيار عن هذه الماده ونقول هذه الماده حياه او موت؟ لماذا؟ أنا لا أتكلم تحت أي اسم والله، أنا أتكلم باسم الإسلام بأننا مسلمون، نتكلم من واجبنا أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما معنى هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أي لا تحدث ساكن ولا تسكن متحرك إلا أن يأذن الله عز وجل لك فيه، بمعنى العبودية. العبودية أي التسليم المطلق لله عز وجل. لماذا يربط الناس تطبيق الشريعة باتجاه معين؟ أنا أريد أن أقول هذا الكلام، أنا متضايق جدا من هذا والله. لماذا إذا قلنا نريد تطبيق الشريعة يقولون أنت تلازم ما يلازمني فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم صلح الحديبية: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها أمر الله إلا أجبتهم إليها. نحن ننطلق من أننا مسلمين وأننا موحدين بالله عز وجل، نحكم من الترهات التي تخرج ومن الأشياء التي تخرج، نحن ننادي باسم الإسلام. أي دستور، أي دستور فيه مسالف وفيه إيجابيات، إن طغت وإن زادت الإيجابيات والمصالح على المفاسد، فنحن كما قال العلماء أن الرسل عليهم السلام أتوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتحصيل المفاسد وتقليلها، وان المصلحه اذا ساقت المفسده فنحن مع هذه المصلحه. نحن ما كنا نؤيد ابدا دخول مجلس الشعب والشورى، ولا كنا نضع اصواتا. لماذا؟ لاننا كنا نرى ان ما نفعله شيء تحصيل حرب، وانهم بيدهم بجره قلم يجعلون كل شيء هباء منثورا. لماذا تغيرت النظره؟ كنا نضبط مساله انتخابات مجلس الشعب والشورى وهذه الانتخابات بمسألة المصالح والمفاسد، وكنا نرى أن المفسدة أكبر من المصلحة. أما وقد حدث طوفان، وقد حدثت ثورة حقيقية غيرت كل شيء، غيرت وجه الأرض في مصر، فلا نكون على موقفنا القديم أبدا، إنما نغير الموقف. سألت المصالح والمفاسد مسألة مهمة وقاعدة أصيلة من قواعد الشريعة. هذه نقطة مهمة، نحن لماذا غيرنا موقفنا؟ نحن لا نتلون ابدا بالمكان الذي نحن فيه ابدا، نحن ندور مع الدليل حيث دار، ندور مع المصلحه التي شرعها الله عز وجل حيث دارت. فنحن اذا وجدنا الماده الثانيه من الدستور موجوده، لان الماده الثانيه تنص على ثلاثه اشياء: ان الديانه الرسميه للدوله هي الاسلام، ان الشريعه هي المصدر الرئيسي للتشريع، ان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للبلاد. ثلاث اشياء. بعض الناس يقولون انتم لماذا تخافون؟ هذه الماده لن يقربها احد ولن يمسها احد. نقول لا، الذي يقول هذا الكلام لا يفقه فقه الواقع. انا اقول لكم عن رجل، ورجل مشهور للاسف الشديد، وهو رجل علماني فقه، علماني حتى النخاع، علماني يكره اي شيء فيه اسلام. هذا الرجل هو الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستور. هذا الرجل الذي وضعوه في لجنه تعديل الدستور عرض اول ما عرض قالوا باننا نريد تعديل الماده الثانيه من الدستور. هذا الكلام نقوله لمن؟ نقوله للذين يقولون لا تخافوا على الماده الثانيه من الدستور، الماده الثانيه باقيه. لا، اهو واحد الدكتور يحيى الجمل بينادي بان الماده الثانيه من الدستور يتم تعديلها الى ان تكون الدوله دوله مدنيه. اثنين، نجيب سويرس هذا النصراني الحاقد الذي جيّس امواله كلها لنصره الباطل ولنصره النصرانيه ولهدم معاقل الاسلام في مصر. هذا الرجل كون لجنه، فلجنه الحكماء، هذه اللجنه تنادي بتعديل الماده الثانيه من الدستور. ثلاثه، اقباط المهجر، اقباط المهجر ارسلوا للحاكم العسكري في مصر بتعديل الماده الثانيه من الدستور. ليس هذا فقط، الكنيسه الارثوذكسيه والكنائس الموجوده في مصر كلها اجلت الكلام في الماده الثانيه الى حين اطلاق او انشاء دستور جديد. قالوا لن نحن لا نتكلم فيها الان، افعلوا ما تشاءون، لا نحن سنتكلم فيها عند انشاء دستور جديد. الماده في قطر البارحه فقط يقولون ماذا؟ يقولون ان الرب لا يبارك ماده فيها ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي، لان هذا يعني عنصريه، وهذا يعني اشياء فيها تمايز. هذا الكلام يقال الذين يقولون لا تخافوا على الماده الثانيه، لا نحن نخاف عليها ونفديها بانفسنا واموالنا وازواج زوجاتنا واولادنا واهلينا. هذه ماده، لو ان هذه الماده يعني ذهبت ومحيت من الدستور نموت من اجلها. والله الحمد والمنه على هذه اللجنه التي عدلت رجل انا اعرفه شخصيا ودخلت بيته واعرف ما في داخله، ولله الحمد والمنه، وتكلم الي كثيرا وهو المستشار طارق البشري، وهو رجل فاضل ورجل محترم. هذه الماده يفديها بنفسه هو شخصيا، ولله الحمد والمنه، الله عز وجل اوقف له اناس مثل هذا الرجل. طيب، الذين يقولون انتم لماذا تهلهلون وتقولون نعم لهذه الماده؟ نقول ايها الاخوه الافاضل اننا نريد حاله انهاء الفوضى من البلد، نريد ان يعود الجيش الى اماكنه. انتم تعلمون لا تظنون ان القضيه هي اليهود، ابدا، اليهود من قضايا واليهود من اعداء مصر، وليس اليهود هم كل اعداء مصر. اعلموا ان الحرب القادمه حرب مياه، ان الحرب القادمه حرب مياه. لاجل القوم المصري ينظر الى دول حوض النيل بكل حذر. احنا الان لما نشغل القوات المسلحه ونشغل الجيش، وهذا ليس عمل الجيش، عمل الجيش حراسه الحدود والنظر للقوات الخارجيه، نحن الان اشغلناهم كثيرا. ينظروا الى القضايا الاهم. أنتم تعلمون أن قضية المياه في مصر قضية في غاية الخطورة، في غاية الخطورة لا سيما وأن إسرائيل تقيم مشروعات تنموية في إثيوبيا، في إثيوبيا، وقامت إثيوبيا أكثر من مرة بوضع كباري على فروع النيل التي تؤدي إلى مصر، ولله الحمد قامت مصر بضربها بالطائرات. الدول حوض النيل كانت مصر تقف بجوائز في مسألة الاستقلال وفي مسائل التنمية، ومصر كانت تقوم بإنشاء مشروعات التنمية في هذه البلاد. لماذا؟ لماذا تقوم بإنشاء مشروعات التنمية؟ حفاظا على نيل مصر، حفاظا على المياه. لذلك مسألة المياه في مصر مسألة حياة أو موت لا نقاش فيها. أنتم تعلمون لو ضرب السد العالي، لو ضرب وأزيل المياه ستكون في القاهرة على ارتفاع عمارة 40 دور. السد العالي لو ضرب هتكون المياه في القاهرة، لا أقول في الصعيد، في القاهرة ارتفاع عمارة 40 دور، كما يقول الدكتور محمد خميس الزوكة عالم الجغرافيا رحمه الله. قال هذا الكلام قبل أن يكون، وحذر من أن القضية القادمة قضية مياه انتبه. فنحن لما نشغل هؤلاء الآن نحن نقول أن الدستور التعديلات الجديدة تنص على أن هناك دستور جديد، هناك دستور جديد. الذين يقولون نريد دستور جديد، هناك دستور جديد، سيعقد دستور جديد. لماذا تخافون؟ حجتكم واهية. يخافون من ماذا؟ أتدرون يخافون من ماذا؟ يقولون إن هذا الدستور سيتيح للإسلاميين بأن يحصلوا على أماكن كثيرة في مجلسي الشعب والشورى، وبالتالي سيؤثروا على الدستور الجديد الذي سيشكل. هذا الكلام انتبهوا له جيدا وقولوا لهم خفتم وخفتم. لماذا؟ هؤلاء وأنا معي ورقة هم تقول لا لترقيع الدستور، فيها حركة شباب 6 إبريل وحزب الكرامة وحزب الناصرية، هؤلاء ينادون بالديمقراطية أم لا؟ ينادون بالديمقراطية، يقولون نريد دولة ديمقراطية. طيب الذين شكلوا أغلبية بعد الدستور كانوا جاءوا إلى مجلس الشعب والشورى بأنفسهم أم بتوقيعات الناس لهم وباغتيال الناس لهم؟ طب أنتم لماذا تقرون لا تقرون الديمقراطية في هذا الوقت؟ لماذا تقولون ديمقراطية في وقت ولا تريدونها في وقت أنتم؟ هذا ما يسمى بالانتحار السياسي، إن شاء هؤلاء أن يقتلوا أنفسهم. لماذا؟ أنتم تدينون وتكيلون بمكيالين، تقولون نحن نريد الديمقراطية. طيب الديمقراطية الناس اختارت هؤلاء، أنتم ما الذي يزعجكم؟ أنتم ليس لكم رصيد بين الناس، ليس لكم رصيد، لأن توجهات الناس غير توجهات هؤلاء. توجهات هؤلاء توجهات خبيثة، توجهات علمانية، توجهات لا ترضى أن يبقى الناس في حظيرة التزام، يكرهون جدا أن يكون هناك إنسان ملتزم بشرع الله عز وجل، يكرهون أن يجدوا امرأة محجبة، امرأة منتقدة، يكرهون أن يجدوا الناس في المساجد. ماذا تريدون؟ تريدون ديمقراطية؟ اتركوا الأمر للشعب، اتركوا الأمر للشعب، لا تخافوا، الشعب سيختار، الشعب سيختار. لكن نحن لا نبقى عن هذه المادة بدلا. الدستور الحالي، التعديلات الحالية، هذه التعديلات المصلحة فيها أعلى من المكسب. إبقاء على المادة الثانية من الدستور، إلغاء قانون الإرهاب وقانون الطوارئ. قانون الإرهاب والطوارئ هذا كان سيفا مسلطا على رقاب الملتزمين بشرع الله للأسف، والذي كان ينفذ هذه الأداة جهاز أمن الدولة، هذا الجهاز الخبيث الذي أزاله الله عز وجل للظلم الذي كان فيه هذا الجهاز للأسف الشديد، والأيام ستثبت لنا. هذا الجهاز للأسف كان يتعامل بكل ظلم وبكل قسوة مع الملتزمين بشرع الله ومع الذين يريدون تحكيم شرع الله عز وجل. لماذا؟ كانوا يتحكمون في الاعتقادات، والله يتحكمون في الهواء الداخل للمعتقلين. انظروا، يعني مكان لا مكان لا يساوي عشر ما شاء الله المكان الذي نقعد فيه، لهذا مكان خمس نجوم كما يقال بالنسبة للاعتقادات. الاعتقادات غرف ضيقة، بعض الناس يقول كنا في غرفة واحدة 50 رجل ما بين لا يستطيع أحد أن ينام، إن أراد رجل أن ينام نقوم حتى ينام، فإذا استيقظ يقوم وننام نحن. هكذا الماء نفسه كان لا يصل إليه في كثير من الأحيان، يتحكمون في الهواء الداخل، يسدون كل المنافذ ويفتحون منفذا صغيرا يدخل منه هواء حتى لا يشعر السجين بحياة مستقرة، يكون جالس متبرد، جالس متضايق. لماذا؟ حتى يموت كمدا ويموت مما يجد. هذا رجل نسيت فلأنت هذا الموقف حكاه دكتور سيد العفاني. سيد العفاني كان معتقل وكان معه رجل يحكي له قصة اعتقاله، يحكي له أنه رأى في المنام سبب اعتقال هذا الرجل 12 سنة. ما السبب؟ سبب أنه رأى في المنام أن معه رشاش وقتل به الرئيس بوش في المنام، فقام الرجل فرح مسرور وذهب إلى المسجد وحدث الناس أنه قال والله أنا رأيت في المنام كذا. البساطين والمخبرين كما نعلمهم جميعا ذهبوا أخبروا هؤلاء وقالوا أن فلان رأى كذا. ما الذي حدث؟ أتى به الرجل العميد في أمن الدولة، قال له إنك إذا رأيت في المنام أنك تمسك برشاش وتقتل الرئيس الأمريكي، إذا عقلك الباطن يفكر في الإرهاب. وحبسه 12 سنة. من أجل ماذا؟ من أجل منام. المنامات أصلا لا يستدل بها بحكم في الشريعة. هؤلاء كانوا رجل من القيادات كان في المحاكمة يقول له، يقول للقاضي، يقول أنا أقول لرجل أمن الدولة إن اتهمني بتهمة واحدة فأنا أستحق أن أمكث في السجن طيلة حياتي. فقال القاضي للرجل من أمن الدولة ما تهمته؟ فأشرق في الأرض ينظر قال ليس له تهمة. فرد القاضي على الرجل قال يقول لك ليس لك تهمة، وحكم عليه بسبع سنوات من السجن. انظروا ليس له مهمة وسبع سنوات. يا جماعة أنا لا أستبعد أبدا أن يكون إسقاط هذا النظام بسبب دعوة مظلوم، بسبب دعوة مظلوم. لذلك خالد البرمكي أيام هارون الرشيد لما سجن كان في السجن، فقال له ولده يا أبتي من الرياسة ومن العز إلى السجون، قال يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها. فنحن موقفنا أننا نفدي هذه المادة بأرواحنا وبكل ما نملك. لذلك الذي يجب علينا أيها الإخوة الكرام من منطلق أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس اتجاها لأي أحد من الله، أنا أقول واجبنا أن نقول أن أي دستور فيه المادة الثانية نفعله، ونقول نحن نعم هذه المادة، لا ده نحن لا نقتصر عليها بل نريد تفعيل هذه المادة، نريد أن تفعل هذه المادة. إذا نقول نعم لهذه المادة رغبة فيما عند الله عز وجل، حتى إذا سئلنا نقول يا رب الذي استطعنا أن نفعله فعلناه، هذا واجب علينا جميعا. لكن أنا أختم بالهدف من هذا اللقاء وهو العنصر الأخير، الهدف من هذا اللقاء أننا وجدنا ولله الحمد أن الأمور ميسرة وأن الشباب كل شاب شجر بذر في أماكن متفرقة ولا تجمعه مرجعية واحدة، وكل إنسان حسب اجتهاداته وحسب أحواله، لما تطرح أي قضية كل إنسان حسب العواطف، إنسان يقول أنا أريد البلدي، إنسان يقول أنا أريد أحمد زويل، إنسان يقول ما الضابط، لماذا تختار هذه الشخصية؟ هل هذا الشخصية لأنه رجل عالم مثلا؟ طب عالم قد لا يصلح في السياسة، عالم قد لا يصلح لإدارة دقة الأمور، لا، رجل كالبلدعي مثلا، هذا الرجل من ولاء تام لأمريكا، ولاء تام لأوروبا، لماذا نأخذ هذا الرجل؟ هذا الرجل كان في رئيس لجنة التفتيش التي دخلت العراق وكانت سببا في إسقاط بغداد للمرة الثانية على مدار التاريخ. هذا الرجل يعني ولاؤه للغربيين، لماذا يقدم الإنسان يفكر تفكير ثوري على اختيار هذا الرجل؟ أبدا، نحن سنختار وإن شاء الله عز وجل سنحفظ لها مرة بعد ذلك ندوة، سنختار أقرب الناس إلى الإسلام وأقرب الناس إلى الالتزام بشعائر الإسلام، هذا الذي يجب علينا. نقلل الشر، إن استطعنا أن نقلل الشر أن نقلل الشر فواجب علينا أن نقلله. هذا نحن إن شاء الله عز وجل في طريقنا إلى أن نجعل هذه الرابطة جمعية خيرية ليس لها هدف إلا خدمة الناس، من باب قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسنسير إن شاء الله عز وجل في هذه الإجراءات من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية لنقوم بالتالي، لنقوم بتفعيل دور الشباب من خلال الأعمال الخيرية التي ستقوم بها هذه الرابطة، من خلال كفالة أيتام والنفقة على الفقراء والمساكين وجمع التبرعات لهذه بعد الإذن إن شاء الله عز وجل، ويأتي لنا الإخطار بالموافقة وسيكون هناك مقر لهذه الجمعية. أيضا الشيء الثاني أو الشيء الثالث أننا سنحفل ندوات شهرية وسيكون إن شاء الله عز وجل مقرها مركز الشباب، حتى نتيح لأكبر عدد ونتيح لأناس يظنون أن الدروس في المساجد حكر على أناس معينين، أبدا، الدروس في المساجد مفتوحة للناس جميعا، مفتوحة لكل إنسان، لكن نحن سنعقد هذه الندوات في مركز الشباب شهرية إن شاء الله عز وجل، وسندعو لها من أساتذة الجامعات في كل أنحاء مصر في كل قضية من القضايا التي نتلقاها، إن كانت قضية طبية نأتي بأساتذة الطب، إن كانت قضية اجتماعية نأتي بأساتذة الاجتماع، إن كانت قضية سياسية نأتي بالمتخصصين في السياسة، ونعطي لكل إنسان دوره متخصص، هذا الذي نريده. أيضا نريد الاهتمام بهموم الشباب وإيجاد حلول لها، مثل قضايا الإدمان التي انتشرت نريد أن نعالجها، ونريد أن يكون لنا دور البطالة وتوجيه الشباب لكيفية الحصول على عمل، لأن بعض الشباب يظن أنه مكتوب من أيدي لا عمل، لا، أنا أقول أن من يريد العمل سيجد فرصة عمل، لكن لا يجد العمل إنسان مؤهل، هناك دورات تثقيفية وهناك دورات إعداد لمن يريد أي عمل، أنت تستطيع أن تعمل عملا بالراتب الذي تحدده، بالراتب الذي تحدده. وأنا أعرف أناس كثيرين قاموا بأخذ دورات وتثقيف أنفسهم والآن يتسنمون مراتب عالية يحصلون على رواتب خيالية، وهم كانوا من عامة الناس وكانوا من الشباب أمثالنا. فنقوم بهذا أيضا في مسألة الزواج وفي تيسير مسائل الزواج، في الحد من فتنة النساء وتوجيه الشباب في هذا الأمر، توعية الشباب بالتاريخ العريق، توعية الشباب، لأن للأسف المناهج التعليمية هناك عليها، كان يوجد في القديم مؤامرة على المناهج التعليمية، إزالة كل ما هو إسلامي من المناهج التعليمية، تشويه صورة التاريخ الإسلامي من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا. سنقوم إن شاء الله عز وجل بعقد ندوات لتدريس التاريخ منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بعثته إلى التاريخ الحديث والمعاصر، إلى هذا الوقت، حتى نوعي الشباب ونعلم الشباب أن تاريخنا تاريخ عريق، وأن لنا فضل عظيم على الغربيين، وأن الذي عند الغربيين نحن السبب المتسببين فيه. فلا أقل من أن هناك مصطلحات كثيرة عند الغربيين كانت عندنا نحن العرب، مصطلحات إنجليزية، مصطلح كفر اللي هو الكفر أخذوها من العرب، مصطلح الكحول الكل أخذوها من العرب، طماطم مثلا توميتو أخذوها من العرب، شجر سكر أخذوها من العرب، كثير جدا من المصطلحات العربية موجودة في القاموس الإنجليزي والقاموس الأجنبي. فهذه بضاعتنا ردت إلينا، نريد أن نعلم الشباب بماضيهم العريق حتى لا ينسل أحد ويعيش دور القزامة أمام ما يجد من حملات التسويف على تاريخ المسلمين. أيضا سنعقد مسابقات دينية وثقافية، وتنظم رحلات علمية وترفيهية، وسنوجد مرجعية للشباب ونود من الذي يريد الاشتراك. ونحن معنا هذه الاستمارات، فيها الاسم وفيها رقم التليفون من أجل التواصل مع الشباب وإطلاع الشباب على ما نحن على الخطوات التي سنأخذها إن شاء الله عز وجل لعلها تكون بادرة خير. وأخيرا أقول إنما المعونة تأتي من الله على قدر النية، فأنت في نفسك إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تريد أن تخدم نفسك وبلدك، انوي خيرا وضع يدك في أيدينا لنتقدم ونقضي على مظاهر الفساد في بلدنا أولا، ثم ننطلق بها إلى خارج بلادنا. فنحن نريد هذا، والمعونة من الله على قدر النية. وأخيرا أقول أن الاقتراحات والاستفسارات في آخر اللقاء إن شاء الله عز وجل، وآخر المجال الشيخ سعيد ليكمل الحديث.